أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وما كنت

يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة نعم أجر العاملين الذين صبروا قل الحمد لله. صدق الله.